وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا وحياكم الله إلى سلسلة من الحلقات نتحدث فيها عن ركن عظيم من أركان الإسلام، هو الركن الخامس، حج بيت الله جل وعلا. في هذه السلسلة، سلسلة مناسك، سنأتي وإياكم بإذن الله تعالى على مجموعة من الموضوعات ومجموعة من المحاور والحلقات التي نحاول فيها قدر استطاعتنا ومع ضيفنا الكريم أن نأتي على كثير من قضايا الحج التي تهم الحاج وفي كثير من الأحيان غير الحاج كذلك. سلسلة مناسك، ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ عمر، فحياكم الله شيخ عمر. أهلا بكم. حياكم الله وحيا الله لكم مشاهدي ومشاهدات جميعا. أهلا بكم شيخ عمر ومرحبا. وأذكر الإخوة والأخوات أن هذا البرنامج وهذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. والحديث عن نوع من أنواع هذه العبادة أو فريضة أو ركن من أركان الإسلام بالتأكيد ينال حظه من الشغف القلبي الكبير. الحديث عن القصد والإتيان والذهاب إلى الله سبحانه وتعالى وحج بيته الحرام لتأدية الركن الخامس شيء عظيم ويخالط شغاف كثير إن لم يكن جميع المسلمين في أصقاع الأرض أينما كانوا. بودنا ونحن نقول في هذه الحلقة وفي عنوانها الرئيس أهلا بضيوف الرحمن من ينمون الذهاب ومن حضروا إلى البلاد المقدسة، نقول لهم أهلا بكم ومرحبا. ونريد أن نعرف ابتداء إذا تكرمتم مكانة هذا الحاج عند ربه جل وعلا، هذا الذي ترك أهله وماله وبيته وأتى ملبيا النداء العظيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فالحديث عن هذا الحاج أو عن ضيف الرحمن كما سماه أو جاءت هذه التسمية في بعض الآثار المتقدمة عن أسلافنا رضي الله تعالى عنهم، ينبغي أن يسبقه حديث عن هذه العبادة، لأن مكانة هذا العابد أو هذا المؤدي للعبادة إنما عظمت لعظم هذه العبادة التي يؤديها هذا الحاج. وأنتم أشرتم وفقكم الله إلى أن هذه الركن الخامس، وهذا أمر معلوم، لكن قبل أن ننظر إلى هذا المعنى بشكل عام دعنا نربطه بأصله الكبير، ألا وهو أن هذه الأركان الأربعة العملية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، إنما هي أغصان كبار في شجرة عظيمة ألا وهي شجرة التوحيد. التوحيد الذي يراد منه أن يكون المؤمن عبدا لله وحده لا شريك له، يخضع لله عز وجل، يرجو ويخاف ربه سبحانه وتعالى، يخشاه، يراقبه، يعفر هذا الوجه بعد أن يعني يسجد البدن بعد أن يكون القلب قد سجد وأذعن لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل بالتوحيد بعثهم بالتوحيد وبعثهم بالأعمال التي تعزز هذه الشجرة العظيمة وهي شجرة التوحيد التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن هذه الأغصان العظيمة الوارفة في هذه الشجرة السامقة الباسقة شجرة التوحيد هي عبادة الحج. فينبغي أن لا ينفك هذا المعنى من الأصل الكبير وهو أننا إنما أمرنا بهذه العبادات لا لحاجة لله سبحانه وتعالى بها، فالله عز وجل غني عن العالمين، وإنما لأننا نحن العبيد محتاجون إلى ذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى فرضية الحج قال في خاتمتها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه قضية عامة في كل شيء، وأتت في الحج ليتبين أننا نحن المحتاجون حينما نأتي إلى هذه البقعة المباركة المقدسة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون محلا لأداء هذه المناسك. ثم بعد ذلك لننطلق، ما الذي يحمل هذا الحاج لينطلق من أقصى الأرض إلى هذه البقعة؟ جميل، إذا أردت يعني نعرج على هذه النقطة دكتور عمر بعد أن نشاهد وإياك والإخوة الكرام جميعا تقريرا استطلاعيا رصده فريق عمل البرنامج مع مجموعة من الإخوة، نشاهده ثم نعود بإذن الله تعالى لهذه النقطة التي توقفت عندها. مناسك. مناسك. ضيوف الله في بيت الله الحرام. حجاج هم ضيوف الرحمن. حجاج بيت الله طبعا هم في مكانه مرموقة عند الله. ضيوف الرحمن الله يطول عمرك ويجزاهم إن شاء الله بالحسنات والأجر إن شاء الله، ويقدموا الحياة من بعد الموت الله يطول عمرك وآخرتهم. هم ضيوف الرحمن أكيد. ضيوف الرحمن. مكانة الحجاج عند الرحمن سبحانه وتعالى بمثابة مكان الضيف عند مضيفه. الحجاج هم ضيوف الرحمن وهم عباد الله الذين لبوا نداء الله عز وجل لأداء هذه الفريضة العظيمة. هم ضيوف على الرحمن يدون مناسك الحج بكل يسر وسهولة. مكانة الحجاج عظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأن الحاج أتى من أماكن بعيدة جدا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ضيوف الرحمن. مناسك. مناسك. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام. يوجد وعي كبير ولله الحمد لدى المجتمع المسلم عموما، وإن كان هؤلاء يمثلون عينة بسيطة وقليلة من هذا المجتمع الكبير، إن شاء الله أن يوفقنا وإياهم لبلوغ الخير دائما. نكمل ما توقفت عنده دكتور، وهو جميل جدا الحافز والداعي والباعث لهذا القادم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، المتأمل في النصوص الواردة في الحج، في الحج يعني الواحد منها يكفي لأن يبيع الإنسان ما يملك من أجل أن ينال هذه الغاية والبركة العظيمة، بالإضافة إلى الرغبة في إتمام أركان الإسلام الخمسة. يكفي مثلا حاديا للمسلم وهو يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع يعني إلى أهله من ذنوبه كما ولدته أمه نقيا طاهرا. مثل هذا الحديث حرك اللواعج في نفوس المسلمين في أقصى الدنيا من شرقها إلى غربها من أجل أن يأتوا إلى هذه البقعة المقدسة لينالوا هذه الفضيلة. فالذي يتحرك بهذه النية هو في حفظ الله عز وجل ورعايته، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الذي يخرج لهجرة ليخرج لفرارا بدينه، فكذلك الذي يخرج ليكمل دينه فهو في حفظ الله ورعايته. ولذلك كان جاء في بعض الآثار أن الحجاج هم وفد الله، وهو الذي جاءت أيضا في بعض الكلمات بعض الأئمة هم ضيوف الله سبحانه وتعالى. وأحد الإخوة أشار في التقرير كما سمعنا إلى لفتة جميلة ونحن نريد أن نطورها أو نرقيها قليلا. ولله المثل الأعلى، لو كنت يا أبا أسامة أو أنا أو أحد الإخوة قد دعي من رجل كريم، من رجل كريم معروف بالكرم، ثم قدمت إليه، ما الذي يخطر ببالك من أنواع المكارم التي ستلقاها منه؟ شيء إيش؟ كبير جدا، شيء كبير جدا. ولله المثل الأعلى، فما الظن إذا كان المقدوم عليه هو الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، مالك كل شيء. أما الذي تأتي إليه فهو بشر مثلك، غاية إكرامه أن يتحفك بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالغذاء البدني، وربما إن كان من أهل العلم أو كذا أتحفك بالغذاء الروحي، لكن فضل الله عز وجل لا حد له. الله عز وجل إذا أكرمك وأحبك أعطاك من خير الدنيا والآخرة، وصرف عنك من الشرور ما لا تعلم. إذن هذا المعنى العظيم، وهو معنى شريف ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الحاج. وهذا المعنى أيضا يقودنا إلى نقطة مهمة، وهو أن الإنسان إذا قدم إلى أرض الله عز وجل وإلى حرم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون غاية في الأدب، غاية في الإجلال، غاية في الاحترام، غاية في التعظيم لهذه البقاع المقدسة المباركة، فإن هذا علامة تقوى وعلامة إيمان وعلامة خيرية. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولله المثل الأعلى، نرجع للمثل السابق، حينما تأتي إلى الضيف فإنك تحرص على أن يكون حضورك غاية في الأدب، وأن لا تفعل في بيته أو في مكان ضيافته ما لا يليق، أو تعرف أنه يكدره أو يضيق صدره. كذلك نقول ولله مثلا في هذه الأماكن فهي أعظم وأقدس وأبرك، ينبغي الإنسان أن يكون مستشعرا هذا المعنى، فهو ضيف الله، ضيف الرحمن، ينبغي أن يكون مستحضرا لهذه المعاني. ولنعد أيضا إلى النقطة التي تفضلتم بالإشارة إليها، هذه المعاني مجتمعة تجعل الإنسان يحرص تماما أيضا على تكميل هذه العبادة، بأن يكون الباعث له لأداء هذه الفريضة هو الإخلاص لله عز وجل، ويحرص مع الإخلاص على المتابعة، وهو ما سنحاول من خلال هذه السلسلة أن نبين الطريقة التي يستعين بها الإنسان على المتابعة، أي على أداء الحج على الطريقة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في هذا الموضع ضروري جدا في كل موضع، لكن في الحج له مكانة. أنا زرت بعض الدول الإسلامية ووجدت أن الحاج له تلك المكانة والمنزلة العظيمة، فينبغي للإنسان أن يكون الدافع له والحافز عند إتيان البيت أن يكون وجه أداء قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وتكميل الدين. ما يتبع ذلك من الحفاوة أو المنزلة أو الإكرام الذي قد يجده الإنسان خصوصا في البلاد البعيدة التي تعتبر رحلة الحج بالنسبة لهم هي رحلة العمر، ينبغي أن يكون هذا ليس مقصودا للإنسان، فإن جاء وأكرم الإنسان فهذا فضل الله وخير، لكن لا يكون مقصوده في الأصل إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. جميل، جزاكم الله خير. تأذن لي مرة أخرى، سنخرج إلى الشارع لنشاهد ما أعده لنا الزملاء في فريق العمل من تقرير استطلاعي، نتابع ما فيه ثم نعلق عليه بإذن الله. مناسك. مناسك وركن من أركان الإسلام. ركن من أركان الإسلام الخمسة. فريضة من فرائض الإسلام ربنا جعلها لمن استطاع إليه سبيلا، يعني كل مسلم يقدر يحج لازما معاه فلوس، معاه إمكانية اللي هو يحج ما يتأخرش، لأن ده ركن من أركان الإسلام. ركن من أركان الإسلام. هو ركن من الأركان ويلزم الإنسان إن كان مستطيعا، فلا بد من القدرة والاستطاعة لكي يذهب إلى تلك الأماكن الطيبة الطاهرة. حكم الحج فريضة فرض الله على العباد، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفريضة لمن يستطع إليها سبيلا. طبعا الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، طبعا هو الركن الخامس من الأركان، يعد هو يعني فريضة لمن استطاع إليه سبيلا، تكفي مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو لمن استطاع إليه سبيلا. الركن الخامس من أركان الإسلام ومن استطاع إليه سبيلا. مناسك. مناسك. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، رأيكم في الإجابات دكتور؟ والله جميلة، تدل على وعي، ولعلنا نبتدئ من حيث توقفوا. جميل. يعني من حيث تأصيل يعني موضوع الحج وفرضيته. جميل. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب فرضيته في غير ما موضع، قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو سبحانه وتعالى أوجب الحج على عباده بهذه الآية، وقد فرض هو على الصحيح في السنة السادسة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة، فرض في السنة التاسعة عفوا، والمسألة خلافية بين العلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، لأن البيت كان ما زال فيه بقايا من بقايا من عبث المشركين في البيت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عبد الرحمن أبا بكر الصديق وعلي رضي الله تعالى عنهما ليؤذن في الناس بالحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج من قابل، وأيضا ليطهر ما بقي كما قلت أو ما عبث به المشركون في البيت، ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لتعليم الناس للحج في السنة العاشرة ولا ينشغل بأشياء قد تعيقه عن إتمام النسك أو تؤخر أو يشق على الناس معها القيام بالنسك. فقدم أبو بكر وعلي رضي الله عنهم في السنة التاسعة، فهيئ البيت تماما لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ثم نلاحظ في الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلا، وقد يقول قائل أليست الاستطاعة منوطة بجميع الواجبات الشرعية؟ والجواب بلى، لكن نظرا لما يقوم في قلوب الناس من الشوق العظيم جاء الشرع ليهدئ من هذا الشوق الذي قد يقفز أحيانا بسبب العاطفة على بعض الواجبات الشرعية، فتجد الإنسان يستديم مثلا ويحمل ذمته من أجل أن يحج. قد تخرج المرأة مثلا أحيانا بلا محرم مثلا من أجل أن تحج، قد مثلا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق من أجل أن يحج مثلا، فيقال له من استطاع إليه سبيلا، حتى يطمئن الإنسان ولا يحزن إذا لم يكن من أهل الاستطاعة بأن دينه من هذه الجهة قد تم ولا شيء عليه. جميل. ثم قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما الذي والعياذ بالله يستحل ترك الحج أو لا يقبل به شريعة ولا دينا فكفره بين بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن يبقى يعني هذا تأكيد بالغ جدا على فرضية الحج، ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب وعلي رضي الله تعالى عنه يخطب ويؤكدون على هذا المعنى في خطبهم، من لم يأتي هذا البيت أو من قدر على الحج فلم يأتي فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وكلام السلف في هذا عظيم وكبير، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال لو أطبق الخلق على عدم الحج لعمهم الله بعقاب من عنده، يعني حياتهم ومصالحهم لا يمكن أن يستمر قيامها بغير هذا البيت العظيم ألا وهو البيت الحرام. جميل، جزاكم الله خير. في دقيقة واحدة دكتور عمر، نحن يعني عنوننا هذه الحلقة بأهلا وسهلا ضيوف الرحمن. نعم. لا شك يعني أن كل من يستقبل هؤلاء الضيوف وكل من يفيدون إليه هو في محل المستضيف. نعم. ومن ثم لابد أن يكون هناك خلق معين. نعم. وصف معين لتعامله مع هؤلاء الضيوف. نعم، نحن نرحب بهم ونقول مرحبا بجميع ضيوف الرحمن وحياكم الله في الحرمين الشريفين. من جهتكم ذكرنا شيئا يسيرا في المقدمة وما ينبغي أن يكون عليه القادم، ومن جهتي المتعامل مع ضيوف الرحمن فينبغي أن استشعر هذا المعنى، أنهم ضيوف على بيت الله عز وجل، أنهم ضيوف أتوا يرجون ما عند الله عز وجل، فهنيئا لمن وفق بالرفق بضعيفهم وخدمة المحتاج منهم، وهنيئا لمن أشاع الصدقات فيما بينهم بالتبسم، هنيئا لمن كان عونا لهم على أداء نسكهم بتنظيم أو تفويج أو غير ذلك من الخدمات. هنا في موسم الحج وهذا شيء جربناه، قد تأتي مواقف للعاملين في خدمة الحجيج أحيانا تستفز، قد يتعب الإنسان من العمل قد، فهنا ينبغي الإنسان أن يصبر نفسه قليلا، فما هي إلا أيام وينصرف هؤلاء الوفد. يكفيك أيها الخادم لهؤلاء الحجيج المتعامل معهم أن يخرج هؤلاء وقد اطمأنت نفوسهم وانشرحت صدورهم بهذا الاستقبال الرائع، وربما ظفرت بدعوة في مكان ما أو في ساعة ما من حاج ضعيف كنت سببا في خدمته، سببا في إنقاذه من أزمة، سببا في دلالته على أهله الذين فقدهم أو ضيعهم أو غير ذلك. فهنيئا لكل من كان عونا على إتمام حج هؤلاء برفق وسهولة. جزاكم الله خير، وبالتأكيد يعني نحن جميعا في المملكة العربية السعودية ابتداء من قائدها خادم الحرمين الشريفين إلى آخر فرد فيها نرحب بهؤلاء الضيوف، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا في هذا البلد وخاصة في الحرمين الشريفين أو في مكة والمدينة أن نكون بإذن الله تعالى عند حسن ظن هؤلاء القادمين إلى الحج والزيارة. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة من حلقاتنا في سلسلة مناسك، وكان ضيفها كما سيكون بإذن الله تعالى في جميع حلقاتها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نشكره باسمكم جميعا على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم